إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل مع باب قضاء التطوع، حيث قال الإمام مالك عليه رحمة الله: ولا ينبغي أن يدخل الرجل في شيء من الأعمال الصالحة، الصلاة والصيام والحج وما شبه هذا من الأعمال الصالحة التي يتطوع بها الناس، فيقطعه حتى يتمه على سنته. إذا كبر لم ينصرف حتى يصلي ركعتين، وإذا صام لم يفطر حتى يتم صوم يومه، وإذا أهل لم يرجع حتى يتم حجه، وإذا دخل في الطواف لم يقطعه حتى يتم أسبوعه. ولا ينبغي أن يترك شيئا من هذا إذا دخل فيه حتى يقضيه، إلا من أمر يعرض له مما يعرض للناس من الأسقام والأمور التي يعذرون بها، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فعليه إتمام الصيام كما قال الله، وقال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فلو أن رجلا أهل بالحج تطوعا وقد قضى الفريضة لم يكن له أن يترك الحج بعد أن دخل فيه ويرجع حلالا من الطريق، وكل أحد دخل في نافلة فعليه إتمامها إذا دخل فيها كما يتم الفريضة، وهذا أحسن ما سمعت. يعني خلاصة هذا الكلام الذي ذكره الإمام مالك عليه رحمة الله أن نوافل العبادات لا ينبغي العبد أن يقطعها، إذا شرع في نافلة من نوافل العبادات لا ينبغي له أن يقطعها إلا لحاجة أو مصلحة، أما لو أنه قطعها لغير حاجة أو مصلحة فإن فعله هذا يعد فعلا خلاف الأولى، لكن هل عليه إثم؟ لا إثم عليه، لأنها تطوع ونافلة. مثال الحاجة: إنسان، بما أن في الصيام نمثل مع الصيام، إنسان يشق عليه تكميل الصيام، يعني بسبب عطش أو جوع أصابه، فمثل هذا إذا أفطر لا شيء عليه، فإنه لا شيء عليه. ومثال المصلحة أن يكون مثلا في قطع صيامه وإفطاره تطييبا لخاطر صاحبه. وتأمل هذا في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وسألها: عندكم شيء؟ قالت: أهدي إلينا حيث، فقال: أرينيه، فلقد أصبحت صائما. ثم أكل صلى الله عليه وسلم. فهذا يحتمل أنه عليه الصلاة والسلام أفطر لحاجة، يعني بسبب ما أصابه من الجوع فأفطر صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أيضا أنه أفطر تطيبا لخاطر زوجته رضي الله عنها وأرضاها. وهذا الحكم الذي ذكرناه، وهو أن من دخل في شرع في عبادة وهذه العبادة من التطوعات فإنه ما ينبغي له أن يقطعها إلا لحاجة أو مصلحة، هذا يجري مع جميع النوافل، يجري مع جميع نوافل العبادات إلا نافلة الحج والعمرة، فإن نافلة الحج والعمرة هذه لا يجوز قطعها، ومن دخل فيها يجب عليه أن يتمها، لقول الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، ولإجماع الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم أن من أفسد حجه عليه أن يتمه على فساده، حتى لو كان فاسد يجب عليه أن يتم هذا الحج. يعني في حجه مثلا وهو متلبس بحرام جامع زوجته، هذا حج فاسد لا يقبل منه هذا الحج، لكن مع ذلك يجب عليه أن يتم بقية أعمال الحج. إذن فمن دخل في عمرة أهل بعمرة أو حل بحج أهل بحج وهو يعني متطوع في ذلك ثم أراد أن يخرج، نقول له لا يجوز لك أن تخرج، بل يجب عليك أن تتم هذا الحج أو هذه العمرة. ثم قال رحمه الله: باب فدية من أفطر في رمضان من علة. المراد بهذا الباب بيان أحكام أهل الأعذار، بيان أحكام أهل الأعذار، يعني إذا أفطروا ماذا يجب عليهم، إذا أفطروا ماذا يجب عليهم. وقد تقدم معنا حكم المسافر وحكم المريض الذي يرجى برؤه، تكلمنا عليهما فيما أورده المصنف عليه رحمة الله. وأما بقية أهل الأعذار فكالآتي: إضافة إلى المسافر والمريض الذي يرجى برؤه، الحائض والنفساء فهو من أهل الأعذار وحكمهما معروف، لأن حكمهما أمر مجمع عليه، فبالإجماع أنه يحرم عليهما الصوم، يعني حال تنفسهما بهذه الحال عندما تكون المرأة في حال نفاس أو في حال حيض فإنه يحرم عليهما الصوم بالإجماع. وبالإجماع أيضا أنه لا يقبل منهما ولو صامت، حتى لو صامت هي حائض وصامت فإنه لا يقبل منها ذلك الصيام بالإجماع. وأيضا بالإجماع أنها تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم. إذن فالمرأة الحائض والنفساء إذا أصابها الحيض وأصابها النفاس فإنها لا تصلي ولا تصوم. وقد قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال مالك عليه رحمة الله أو قال الذي يروي عن يحيى: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أنس بن مالك كبر حتى كان لا يقدر على الصيام فكان يفدي. وهذا هو صاحب العذر، يعني الرابع في التعداد الذي ذكرناه، ذكرنا المسافر والمريض والنفساء والشيخ الكبير. الشيخ الكبير في السن يعني أيضا يعد من أهل الأعذار. وقد أورد الإمام مالك عليه رحمة الله أثر أنس بن مالك، وهذا الأثر يقول عنه ابن عبد البر عليه رحمة الله: الخبر بذلك عن أنس صحيح متصل، رواه حماد بن زيد وحماد بن سلمة ومعمر بن راشد عن ثابت البناني قال: كبر أنس بن مالك حتى كان لا يطيق الصوم قبل موته بعام أو عامين، فكان يفطر ويطعم، كان يفطر ويطعم. إذن فهذا هو المشروع في حق من؟ في حق الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. طيب، فإن قيل ما مقدار هذه الفدية وهذا الإطعام؟ نقول إن أنس رضي الله عنه وأرضاه اختلف عنه في ذلك، يعني بصفة إطعامه، فقيل إنه أطعم عن كل يوم مسكينا، عن كل يوم مسكينا يعني مقدار مد. وهذا الذي قاله الإمام مالك عليه رحمة الله، وقيل إنه أطعم عن كل يوم مسكينا مقدار نصف صاع، هذا قاله ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية. وقيل إنه جمعهم دفعة واحدة وصنع لهم الجفان من الخبز واللحم. ولعل السبب في هذا الخلاف في كيفية الإطعام ومقداره لأنه لم يرد في الشرع تحديد لهذا المقدار، لم يرد في الشرع تحديد لهذا المقدار، ذلك بعضهم قال مد، بعضهم قال نصف صاع، بعضهم قال يعني يجمعهم جميعا ويطعمهم. لماذا هذا الخلاف؟ لأنه لم يرد في الشرع تحديد لهذا المقدار. ومن هنا قال جمع من المحققين من العلماء المهم أنه يطعم عن كل يوم مسكينا ويعطيه قدر ما يشبعه في غدائه أو عشائه، يعطيه قدر ما يشبعه في غدائه أو عشائه، فيكون بذلك قد أدى هذا الواجب عليه. يقول الإمام مالك عليه رحمة الله: ولا أرى ذلك واجبا وأحب إلي أن يفعله إذا كان قويا عليه، فمن فدا فإنما يطعم وكان كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة مسألة من كان كبيرا في السن وعليه الإطعام، هل الإطعام هنا عليه واجب أو غير واجب؟ الإمام مالك عليه رحمة الله يرى أنه ليس واجبا عليه، لذلك قال: ولا أرى ذلك واجبا وأحب إلي أن يفعله إذا كان قويا عليه. وهذه المسألة في الحقيقة خالف فيها الإمام مالك عليه رحمة الله جمهور العلماء، خالف فيها جمهور العلماء، لأن الجمهور يرون أن من عجز عن الصيام عجزا دائما كالمريض الذي لا يرجى برؤه فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، يفعل هذا وجوبا كما صنع أنس رضي الله عنه وارضاه، لأنه مسلم بالغ عاقل مقيم، لكنها غير قادر. ومعلوم أن المسلم البالغ العاقل المقيم القادر هذا يجب عليه ماذا؟ يجب عليه الصوم. فإذا كان غير قادر عن الصوم يجب عنه بديل الصوم وهو الإطعام، وهو الإطعام. فلذلك إما أن يصوم، فإذا لم يستطع الصوم فإنه يجب عليه الإطعام. وأما الإمام مالك عليه رحمة الله فيرى أن هذا العجز عن الصيام يسقط هذا الواجب، يسقط هذا الواجب، فإذا سقط عنه وجوب الصوم أيضا يسقط عنه ماذا؟ وجوب بديله وهو الإطعام. فلذلك قال مالك: ولا أرى ذلك واجبا وأحب إلي أن يفعله، يعني يفعله استحبابا، يفعل ذلك استحبابا. فلذلك قال: من فدا فإنما يطعم عن كل يوم مسكينا بمد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الراجح هو قول جمهور العلماء، لأن المسلم البالغ العاقل المقيم هذا يجب عليه أن يصوم إذا كان قادر عن الصيام، أما إذا لم يكن قادرا فينتقل إلى بدل الصيام وهو الإطعام، فيطعم عن كل يوم مسكينا. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام قال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قول عبد الله بن عمر يعني ورد عنه صحيحا، ورد عنه صحيح، لأن هنا مالك يعني ذكر أنه بلاغا لابن عمر، لكن ورد عن ابن عمر بأسانيد صحيحة، وورد أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما بأسانيد صحيحة أنهما كانا يفتيان للحامل والمرضع أنهما يطعمان ولا يقضيان، أنهما يطعمان ولا يقضيان. قال مالك: وأهل العلم يرون عليهما القضاء كما قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ويرون ذلك مرضا من الأمراض مع الخوف على ولدها. فهم يرون أن الحامل والمرضع في حكم المريض الذي يرجى برؤه، في حكم المريض الذي يرجى برؤه، فلذلك قالوا عليهما القضاء فقط. إذن هذا الصنف من أهل الأعذار وهو الحامل والمرضع، يعني الفقهاء يتكلمون عليهما من ثلاث جهات. الجهة الأولى إذا خافت على أنفسهما وعلى ولديهما، ومن جهة أنهما إذا خافت على أنفسهما فقط، والجهة الثالثة إذا خافت على ولديهما فقط. فهذه ثلاث صور لحالات الحامل والمرضع، تكلم الفقهاء عن هذه الصور الثلاث، وكل صورة من هذه الثلاث فيها خلاف بين أهل العلم، فهناك من يجعلهما في حكم واحد، وهناك من يفرق بينهما، وهناك من يوجب عليهما القضاء والكفارة، وهناك من يقتصر على أحدهما، بل من العلماء من قال يفطران ولا قضاء عليهما ولا كفارة. حامل المرضع إذا لم يستطيع الصوم يفطران ولا قضاء عليهم ولا كفارة، هكذا قاله بعض العلماء. لكن الذي يترجح من هذه الأقوال أن الواجب عليهما ما ذكره الإمام مالك هنا، عليهما أن يفطرا وأن يقضي ذلك اليوم، يعني الواجب عليهما هو القضاء فقط، هو القضاء فقط. ويرجح هذا ما يأتي. أولا أنه لا يوجد نص قاطع صحيح وصريح في وجوب أحد تلك الأقوال، خلاف الطويل والعريض في هذه المسألة، يعني كل قول ليس له دليل صحيح صريح يعني يوجب الأخذ به. ولعل هذا ما جعل ابن حزم عليه رحمة الله يقول فلم يتفقوا على إيجاب القضاء ولا على إيجاب الإطعام، فلا يجب شيء من ذلك إلا نص في وجوبه ولا إجماع، انتهى كلامه. هو يرى أنهما يفطران ولا شيء عليهما، لا قضاء ولا كفارة، هكذا قال عليه رحمة الله. ووافقه على هذا من المتأخرين الشيخ العلامة حماد الأنصاري عليه رحمة الله، وعلق على كلام ابن حزم بقوله أصاب ابن حزم، لأنهما فعلا ما يجوز لهما فعله والذمة بريئة، فلا يثبت فيها شيء إلا بيقين ولا يقين مع الاختلاف، انتهى كلامه عليه رحمة الله. إذن قولهما هذا في الحقيقة يعني هو قول، يعني قول له حظ من النظر، وقول قوي لولا أنه يعكر عليه ما يأتي من المرجحات. المرجح الثاني ابن حزم عليه رحمة الله أيضا نص على أن التفريق بين الحامل والمرضع، التفريق بينهما في الحكم، قال هذا تقسيم لا يحفظ عن أحد من الصحابة والتابعين، تقسيم لا يحفظ عن أحد من الصحابة والتابعين. أيضا نرد عن قول ابن حزم عليه رحمة الله فنقول أيضا كذلك إسقاط القضاء والإطعام معا على المسلم البالغ العاقل المقيم الذي عذره مؤقت كالحامل المرضع، هذا أيضا لا يعرف عن أحد من السلف، هذا أيضا قول لا يعرف عن أحد من السلف. إنما المعروف في مسألة الصيام أنه لا بد من القضاء أو الإطعام، هذا هو المعروف في مسائل الصيام، الذي عنده عذر إما ما لا يستطيع فيصوم، وإلا لا يستطيع فعليه أن يفطر ثم يقضي بعد ذلك، وإلا فإن عليه ماذا؟ الإطعام. فهذا هو المعروف في مسائل الصيام. فكما أن الله جل في علاه لم يوجبهما معا، فكذلك لم يسقطهما معا، إذن فيبقى الحكم لأحدهما. إذن الحامل المرضع إما نقول عليها الإطعام، إما أن نقول عليها القضاء، إما الإطعام وإما القضاء. المرجح الثالث، صح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن عمر رضي الله عنهما إيجاب الإطعام على الحامل المرضع دون القضاء، فقد أفتى رضي الله عنهما بإيجاب القضاء بإيجاب الإطعام على الحامل المرضع دون القضاء. وعبد الله بن عمر عبد الله بن عباس يعني لا يعلم لهما مخالف من الصحابة، لا يعلم لهما مخالف من الصحابة. وهذا القول في الحقيقة من أقوى الأقوال في هذه المسألة، إلا أنه يعكر عليه حديث أنس بن مالك الكعبي. ليس أنس بن مالك الأنصاري خادم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا صحابي آخر وافق اسمه اسم أنس، أنس بن مالك الكعبي. هذا الحديث وهو المرجح الرابع، هذا الحديث رواه أهل السنن وغيرهم عن أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحبل والمرضع الصوم. طيب، إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحبل والمرضع الصوم، يعني وضع عنهم الصوم. وهذا الحديث الذي ذكرته يعني لفظه عند البيهقي بهذا اللفظ، وقد رواه في السنن الكبرى، وبوب له بقوله: باب الحامل والمرضع لا تقدران على الصوم أفطرتا وقضتا بلا كفارة، أفطرتا وقضتا بلا كفارة. وهذا القول قلت إنه قول الراجح أنهما يقضيان فقط. يقول الترمذي بعد روايته لهذا الحديث حديث أنس: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وكذلك قال المبارك فوري عليه رحمة الله في تحفة الأحوذي، قال: البخاري في صحيحه قال الحسن وإبراهيم في المرضع والحامل: إذا خافت على أنفسهما أو أولادهما تفطران ثم تقضيان. هذا نقل مبارك فوري عن البخاري عن الحسن وإبراهيم في المرضع والحامل: إذا خافت على أنفسهما أو أولادهما تفطران ثم تقضيان. ثم قال: واستدل من قال إن الحامل والمرضع تفطران وتقضيان ولا إطعام عليهما بأن الأصل فيه قوله تعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي إذا أفطر يلزم عليه الصوم بقدر ما فاته، ولا أثر للفدية فيه. للحامل والحامل والمرضع أعطى لهما حكم المريض فيلزم، أو أعطي لهما حكم المريض فيلزم عليهما القضاء فقط. قال: ويشهد لهذا حديث الباب، يعني حديث أنس بن مالك الكعبي، يعني الله وضع عن المسافر وعن المرضع وعن الحملة الصوم. وهذا الحديث حديث أنس الذي قال عنه المباركوري يشهد لهذه المسألة، فيه أمران، لأنه يدل على أمرين. الأمر الأول يدل على أن المسافر يشترك مع الحامل والمرضع في وضع الصوم، المسافر يشترك مع الحامل والمرضع في وضع الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحملة والمرضع الصوم. إذن فاشترك معهم في وضع الصوم. ومعلوم أن المسافر بالإجماع عليه القضاء فقط، فكذلك نقول في الحامل، في الحامل والمرضع عليهما القضاء فقط. هذا أولا. وثانيا أنه لا فرق بين الحامل والمرضع، لا فرق بين الحامل والمرضع في الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهما، فعلم أن جميع الصور الثلاث لها حكم واحد. الصور الثلاث لها حكم، يعني سواء خافت على أنفسهما أو ولديهما، أو خافت على أنفسهما فقط، أو خافت على أنفسهما أو خافت على ولديهما فقط. إذن فجميع هذه الأحكام الحامل والمرضع لهما حكم واحد، لهما حكم واحد. إذن إذا أفطرتا فإنهما تقضيان بعد ذلك، فحكمهما كحكم المريض الذي يرجى برؤه، فنقول فعدة من أيام أخرى. إذا تقرر أن جميع صور الحامل والمرضع لها حكم واحد، فاعلم أن بعض أهل العلم، وهو ابن قدامة عليه رحمة الله في كتابه المغني، حكى الاتفاق على أن الحامل والمرضع إذا خافت على أنفسهما فعليهما القضاء فقط. إذا كان الصور واحدة وهنا يحكي الإجماع على أن عليهما القضاء فقط، فكذلك نقول في جميع هذه الصور عليهما القضاء فقط. وهذا القول يعني قال به كثير من المتقدمين والمتأخرين، يعني قالوا إن الحامل والمرضع سواء خافت على أنفسهما وولديهما، أو خافت على أنفسهما فقط، أو خافت على ولديهما فقط، فإن عليهما القضاء فقط، عليهما القضاء فقط. وهذا القول قال به كما نقول جمع من المتقدمين والمتأخرين، منهم حسن البصري، إبراهيم النخعي، والأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة، وعطاء، والزهري، وسعيد بن جبير، والمبارك فوري من المتأخرين، وابن باز، وابن عثيمين، والإثيوبي شيخ محمد علي آدم الإثيوبي، كلهم قالوا بأن عليهما القضاء فقط. وهذا القول كما قلت فيما يظهر أنه هو القول الراجح. إذن هذا فيما يتعلق بأهل الأعذار. ثم قال مالك عليه رحمة الله عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه أنه كان يقول: من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان آخر فإنه يطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة، وعليه مع ذلك القضاء، وعليه مع ذلك القضاء. يعني هذه مسألة اختلف فيها في العلم، وهي من كان عليه أيام من رمضان فأخر صيامها، غدا أصوم غدا أصوم غدا أصوم حتى دخل رمضان الآخر ولم يصم تلك الأيام، فمثل هذا ماذا يجب عليه؟ قولان أهل العلم. بعض العلماء قالوا يجب عليه القضاء فقط، يجب عليه القضاء فقط. والإمام مالك عليه رحمة الله هنا يقول، يعني وهو يروي هذا القول عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه أنه قال: من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان آخر فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا مدا من حنطة، وعليه مع ذلك القضاء. إذن فالذي يؤخر حتى يدخل عليه رمضان الآخر عليه أن يقضي الأيام التي فاتته، ثم يطعم عن كل يوم فاته ولم يقضه يطعم عليه مسكينا، يطعم عليه مسكينا. هذان قولان لأهل العلم. ولعل الراجح منهما هو القول الثاني أنه يقضي ويطعم، لكن يطعم استحبابا لا وجوبا، يطعم استحبابا لا وجوبا. لأن هذه المسألة، يعني لماذا رجحنا القول الثاني، لماذا رجحنا القول الثاني؟ لأن المسألة كأنه حصل فيها إجماع سكوتي من الصحابة رضي الله عنه، يعني جاءت هذه الفتوى عن جمع من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف في ذلك. يقول يحيى بن أكثم عليه رحمة الله إنه يقول عن نفسه إنه وجد في هذه المسألة الإطعام عن ستة من الصحابة لم يعلم لهم منهم مخالف، يعني ستة من الصحابة لا يعلم لهم مخالف بهذا، كلهم قالوا إذا أخر قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان الآخر فإنه يقضي ثم يطعم أيضا عن كل يوم مسكينا. وممن قال بهذا وصح عنه الإسناد في ذلك عبد الله بن عباس، وكذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكذلك أبو هريرة. يقول أبو هريرة يصوم الذي حضر ويقضي ويطعم كل يوم مسكينا، ويطعم كل يوم مسكينا. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن جبير مثل ذلك. إذن فهذا هو الراجح لما ذكرته. لكن لماذا لم نقل بالوجوب؟ لأنه ليس هناك دليل ظاهر في الوجوب، لكن كون الصحابة رضي الله عنهم يفتون بذلك ولا يعلم لهم مخالف، فهذا يجعل يعني أقل شيء أننا نقول بهذا القول ونأخذ به، لأنه كالإجماع السكوتي منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال رحمه الله باب جامع قضاء الصيام، باب جامع قضاء الصيام. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول إن كان ليكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أصومه حتى يأتي شعبان. قوله باب جامع قضاء الصيام، يعني هذا الباب له صلة بالباب الذي قبله، له صلة بالباب الذي قبله. وحديث عائشة هذا الذي أورده هنا استدل به من أهل العلم من قال إنه لا يجوز تأخير قضاء رمضان، هذا أو ما يجوز تأخير قضاء من فات عليه أيام من رمضان حتى يأتي يعني رمضان الآخر، فهذا التأخير منه للقضاء هذا أمر لا يجوز. واستدلوا بحديث عائشة هذا، حديث عائشة هذا، لأنها جعلت غاية قضائها إلى شعبان. إذن فالتأخير إلى شعبان يجوز لفعل عائشة رضي الله عنها، لكن التأخير إلى ما بعد رمضان الآخر هذا لا يجوز، لأن عائشة جعلت غاية تأخيرها شعبان، ولذلك قالت إن كان ليكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أصوم حتى يأتي شعبان. يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله معلقا عن قول عائشة حملها رضي الله عنها على ذلك الأخذ بالرخصة والتوسعة، لأن ما بين رمضان عامها ورمضان العام المقبل وقت القضاء، كما أن وقت الصلاة له طرفان. انتهى كلامه عليه رحمة الله، بمعنى أن من عليه أيام من رمضان الماضي يعني له فسحة أن يقضيها حتى يدخل رمضان الآخر، المهم أنه يكمل قضاء ما فاته من رمضان الماضي قبل أن يدخل رمضان العام المقبل، وهذا كله وقت للأداء. لذلك نقل أيضا ابن عبد البر عليه رحمة الله الإجماع على أن فاعل ذلك مؤد بفريضة وغير مفرط، يعني ولو أخر لآخر شعبان كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم قال رحمه الله: باب صيام اليوم الذي يشك فيه. وهذا الباب أورده المصنف عليه رحمة الله لبيان حكم صيام يوم الشك. ويوم الشك يعني هو يوم 30 من شعبان، أو هو اليوم الذي يلي 29 من شعبان، يوم 30 من شعبان أو اليوم الذي يلي 29 من شعبان، لأن يوم 29 هذا يقينا من شعبان، واليوم الذي يكون بعد يوم 29 من شعبان يقين لكم من رمضان، فبقي اليوم الذي هو إما أن يكون 30 من من من من شعبان وإما أن يكون أول رمضان، فهذا يسمى بيوم الشك. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه سمع أهل العلم ينهون أن يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان. ينهون عن ذلك لماذا؟ لأنه قد ورد فيه ماذا؟ تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن ذلك ويحذر منه. قال: إذا نوى به صيام رمضان، يعني إذا كان يفعل ذلك احتياطا لرمضان، يفعل هذا احتياطا لرمضان، لأن فعل هذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأكمل عدة شعبان 30. وهذا الذي يحتاط يقول: أنا لا أكمل عدة شعبان 30، ولكن لعل هذا اليوم يكون من رمضان فأنا أصوم. إذن فكونه يفعل هذا، هذا يعد مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم معنا أن التضييق يكون على شهر رمضان، وذلك بإكمال عدة شعبان 30، ولأن أيضا الاحتياط لا وجه له هنا، لا وجه له في هذه الحال. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوم فليصوم. وهذا محمول، يعني هذا النهي محمول على من صام احتياطا أو صام تطوعا مطلقا، فهذا نقول له: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوم. مثلا يومنا هذا يوم الاثنين، غدا يوم الشك، فكون الإنسان يصوم مثلا يوم الاثنين تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، فمثل هذا هل نقول له: لا يجوز لك أن تصوم؟ لا، لأن له عادة مثلا بصيام الاثنين والخميس فيصوم، فإذا صام فلا شيء عليه. لكن الذي يصوم يوم الشك احتياطا لرمضان هذا نقول له: لا يجوز لك هذا الفعل، وقد وقعت فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عصيت أبا القاسم كما قال عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: ويرون أن على من صامه على غير رؤية ثم جاء الثبت أو الثبت أنه من رمضان أن عليه قضاء. يعني الذي يصومه احتياطا ولم يرى الهلال ولم يدري ما الهلال، لكن قال: غدا يوم 30 أنا أصومه احتياطا، ثم ماذا؟ تبين أن غدا أن ذلك اليوم رمضان، فهل هذا الذي صامه احتياطا يصح صومه؟ الجواب: لا، يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم، لأنه لم ينوه من رمضان، وإنما صامه احتياطا. قال: ولا يرون بصيامه تطوعا بأسا، يعني ليس المراد هنا بالتطوع تطوع المطلق، لأن هذا يشمله النهي في حديث أبي هريرة: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. ولكن يعني الذي يصومه تطوعا لعادة ألفها فإنه لا بأس بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. قال مالك عليه رحمة الله: وهذا الأمر عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم في بلدنا وهذا الأمر عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم في بلدنا وهذا هو قول الحق الذي دلت عليه النصوص التي سبق وأن ذكرناها. وابن عبد البر عليه رحمة الله علق على كلام مالك هذا فقال هذا أعدل المذاهب في هذه المسألة إن شاء الله وعليه جمهور العلماء عليه جمهور العلماء. ثم قال عليه رحمة الله باب جامع الصيام. باب جامع الصيام يعني هذا الباب يتضمن جملة من مسائل الصيام لذا بوب له بقوله باب جامع الصيام. قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. يعني كان صلى الله عليه وسلم يستمر في الصيام ويسرد الصيام حتى نقول حتى يقول من رآه يفعل ذلك إنه لا يفطر. وكان كذلك بالفطر يستمر ويسرد الفطر حتى يقال إنه لا يصوم. وهذا يعني في الشهر فإذا رآهم في هذا الشهر فإن يقول إنه لا يصوم إذا رآه في هذا الشهر يقول إنه لا يفطر. هذا معنى قولها يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. قالت وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان يعني إلا شهر رمضان فإنه يصوم من أوله إلى آخره. قالت وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في شهر شعبان ويحرص على الصيام في شهر شعبان. وهذا يفيدنا ماذا؟ يفيدنا فضل الصيام في هذا الشهر المبارك. وقد جاءت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين هذه الفضائل منها أن هذا الشهر يعني شهر شعبان يعني شهر يغفل فيه الناس أو يغفل عنه الناس فهو بين رجب ورمضان. رجب من الأشهر الحرم ورمضان شهر معروف عند الناس بالخير فيغفلون عن هذا الشهر الأوسط شهر شعبان. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يصوم. ومعلوم أن العبادة زمن الغفلة هذه لها فضل عندما تجد مكان الناس لا يذكرون الله فيه فأنت إذا ذكرت الله فيه فلك في هذه العبادة مزيد فضل. فلذلك ذكر الله مثلا في السوق إن أكثر اللغط والبعد يعني عن تعليم الشرع ما تكون ماذا الأجر أكثر. كذلك في زمن الفتن لما يشتغل الناس بالقيل والقال والفتن ونحو ذلك فأنت تشتغل بذكر الله بطلب العلم قراءة القرآن فهذا يزيد على يدل على يعني فضل وزيادة خير في هذه العبادة لتتقرب بها إلى الله. فكذلك في هذا الشهر شهر شعبان فلغفلة الناس عنه لأنه وقع بين شهر رجب وشهر رمضان كان صلى الله عليه وسلم يحرص على التعبد فيه لله ويحرص على الإكثار من الصيام فيه. وكذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أن في هذا الشهر ترفع الأعمال إلى الله عز وجل وكان صلوات ربي وسلامه عليه يحب أن يرفع عمله وصائم ويقول أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فلذلك كان يكثر من الصيام في هذا الشهر. وأيضا أخبر صلى الله عليه وسلم أن في ليلة النصف من شعبان يعني يطلع الله جل وعلا على خلقه ويغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن إلا لمشرك أو مشاحن. إذن فهذه فضائل جاءت في هذا الشهر ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر شعبان. لذلك قالت عائشة وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. وجاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم شهر شعبان كاملا كان يصوم شهر شعبان كاملا. قال عبد الله بن مبارك عليه رحمة الله: جائز في كلام العرب أن يقال صام الشهر كله إذا صام أكثر. هذا نستفيد منه ماذا؟ نستفيد منه الجمع بين قول عائشة: وما رأيت استكمل شهر صيام قط إلا شهر رمضان، وما جاء في رواية أخرى أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم شهر شعبان كامل. كيف نجمع بينهما؟ نجمع بينهما أن في شهر شعبان كان يكثر من الصيام حتى يقال إنه صام الشهر كامل، فبهذا نجمع بين الحديثين. ثم قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، يعني وقاية. الجنة هي الوقاية، يعني الشيء الذي يتترس به العبد ويتقي به السهام ويتستر به أن يناله شيء، هذا يسمى الجنة. إذن فالصوم بإذن الله عز وجل يصوم العبد، يصوم العبد به نفسه من الفساد، فالذي يصوم يحميه الله عز وجل بهذا الصوم من الفساد الذي سيحصل له. قال: الصوم الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث، فلا يرفث. والرفث يعني هذا اسم يطلق على الكلام الفاحش وعلى الجماع وعلى مقدماته وعلى ذكره مع النساء أو مطلقا، ويحتمل أن يكون لما هو أعم من ذلك، هذا ذكره الحافظ في الفتح. ولعل الرفث أيضا يراد به هنا يعني قول الزور وعمل الزور، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل. وفي هذا الحديث قال: فلا يرفث ولا يجهل. لعل الرفث المراد به قول الزور وعمل الزور، وقول الزور وعمل الزور هو كل قول محرم وكل فعل محرم، فيدخل في الرفث، يدخل في الرفث. قال: ولا يجهل، يعني ليس المراد بالجهل هنا ضد العلم، وإنما المراد به ضد الحلم بمعنى السفة، بمعنى السفة، وهو كل قول ينسب قائله إلى خلاف الرشد، هذا يقال فيه ماذا؟ الجهل. قال: فإن امرؤ قاتله أو شاتمه، قاتله، القتل يطلق على اللعن، يعني فيكون المعنى فإن امرؤ لعنه أو شاتمه، والشتم هو السب، الشتم هو السب، يعني لو أن امرأ قاتلك أيها الصائم بمعنى لعنك أو سبك وشتمك، قال: فليقل إني صائم إني صائم، يعني فقل إني صائم إني صائم، يعني لا تعامله مثل عمله، ولكن قل إني صائم إني صائم. وهذه الجملة إني صائم إني صائم هذه اختلف فيها من العلم، يعني هل يقولها مخاطبة لهذا الذي يعني قد شاتمه و قاتله، أو يقولها في نفسه؟ قولان لأهل العلم. فبعضهم قال يخاطب بها هذا الذي قاتله، يخاطب بها هذا الذي قاتله، يعني حتى يعتذر عنده من عدم المقابلة، يعني حتى تذكر هذا الذي قاتلك أو شاتمك أو سبك بأن حالك لا تساعد على المقابلة بمثل فعله، فتقول له إني صائم إني صائم. وقال بعض العلماء بل يقولها في نفسه، يقولها في نفسه تذكيرا لها، يقولها في نفسه تذكيرا لها، فيذكر نفسه أنه صائم ليمنعه ذلك من المقابلة بالمثل، حتى يمنعه ذلك من المقابل، فيقول إني صائم إني صائم، فيتذكر أنه في عبادة لله، وأنه لا يليق بمقامه هذا أن يرد عن هذا الذي عامله بالسب والشتم واللعن أن يقابله بالمثل. فهو يترك هذا وإن كان قادرا عليه لكنه يفعل هذا الشيء لأنه طائع لله سبحانه وتعالى. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم. والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم، يعني خلوف فم الصائم يعني تغير رائحة فمه. معلوم أن هذه الرائحة يعني مكروهة عند الناس، لكنها عند الله أطيب من ريح المسك. لماذا؟ لأنها ناشئة عن عبادة لله سبحانه وتعالى، ناشئة عن عبادة. الذي ينشأ عن عبادة كله خير ويحبه الله سبحانه وتعالى. إذن فخلوف من الصائم هذا أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا الطيب هل هو في الدنيا أو في الآخرة أو هو في أحدهما أو فيها معا؟ الأرجح أنه ماذا؟ في الدنيا وفي الآخرة، يعني أطيب عند الله من ريح المسك في الدنيا وفي الآخرة. لماذا قلنا إنه في الدنيا وفي الآخرة؟ لأنه لم يرد في النصوص تخصيص بأحدهما، فيبقى الأمر على عمومه وعلى إطلاقه، يعني في الدنيا وفي الآخرة لا يقيد بأحدهما. قال: إنما يذر، يذر بمعنى يترك، بمعنى يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. وهذا فيه تنبيه على الإخلاص لله عز وجل في هذه العبادة، فيه تنبيه على الإخلاص لله عز وجل. فأن عندما تترك الطعام، عندما تترك الشراب، تترك هذه الأشياء، تتركها لله، تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك. فلذلك قال في هذا الحديث: إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. قال: فالصيام لي وأنا أجزي به كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وهذا في الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. فالحسنة الواحدة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلا الصيام. قال: فهو لي وأنا أجزي به. إذن فخصه بهذه المزية، الصيام خصه بهذه المزية. قال: هو لي وأنا أجزي به. لماذا خص الصيام أو خص الصيام بهذه المزية وهذه الميزة؟ لأن الصيام عبادة يتحقق فيها معنى الصبر، يتحقق فيها معنى الصبر، يعني الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله المؤلمة. والله عز وجل يقول عن الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فلذلك قال عن الصيام: هو لي وأنا أجزي به، لأنه يتضمن ويشمل معاني الصبر كلها. نعم، أنا في النسخة التي بين يدي يعني انتهت الأحاديث، ما أدري في النسخة التي عندكم مازالت الأحاديث أو انتهت؟ نعم، هذا في النسخة التي بين يدي يعني انتهت. كم حديث بقي؟ نعم، لعلنا نتوقف هنا والحديث الأخرى شوف الحديث الأخرى. أربعة أحاديث. نعم، نكمل هذه الأحاديث ونعلق عليها بما تيسر. يعني لأنها غير موجودة في النسخة التي عندي. قال عن أبي هريرة أنه قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. يعني هذا من قول أبي هريرة هنا، وهو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد رواه ابن خزيمة في صحيحه، وهو حديث صحيح. يعني إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين وردة الجن وفتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، ونادى منادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار. وهذا الحديث يدل على فضل هذا الشهر المبارك، فإنه إذا أقبل هذا الشهر أقبل بهذه الخيرات، أقبل بهذه الخيرات، والمسلم عليه أن يستعد ويستقبل مثل هذا الشهر، يستقبله بتوبة نصوح، ويستقبله أيضا بعزيمة جادة على اغتنامه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. قال عن مالك أنه سمع أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في رمضان في ساعة من ساعات النهار، لا في أوله ولا في آخره، ولم أسمع أحدا من أهل العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه. نعم، هذه المسألة، لأن بعض أهل العلم يكره استعمال السواك بعد الزوال، يكره استعمال السواك بعد الزوال، لكن هذا لا دليل عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو مع كل صلاة. معلوم أن صلاة الظهر تكون بعد الزوال، وصلاة العصر تكون بعد الزوال، ومع ذلك لم يرد دليل يمنع من ذلك. فنقول إذن فيجوز للصائم أن يستعمل السواك في النهار كله، إلا أنه يجتنب السواك الذي يعني فيه هذه النكهات الذي يضيفون إليه نكهات، فهذه يجتنبها الصائم، ويستعمل السواك الذي يكون على الطبيعة. فإذا استعمله في أي ساعة من ساعات النهار كما قال الإمام مالك فإنه لا شيء عليه. قال يحيى وسمعت مالكا يقول في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان إنه لم يرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه، وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء، لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك. يعني تكلم هنا عن مسألة صيام ستة أيام بعد رمضان، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي أيوب الأنصاري أظنه في صحيح مسلم، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فالإمام مالك يعني يرى أن لا تصام هذه الأيام الستة. لماذا؟ علل ذلك بأنه لم يرى أحد من أهل العلم والفقه يصومها، وقال لم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وهذا هو عذره في هذا أنه لم يبلغه ذلك، لكن الحديث ثابت وفي صحيح مسلم. إذن فيقدم هذا الحديث عما رآه الإمام مالك وذهب إليه. قال وإن أهل العلم يكرهون، يعني كأن هذا دليل آخر عن كراهة صيام هذه الأيام الستة. قال وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء، لو رأوا في ذلك رخصة عن أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك. لكن نقول هذا الذي ذكر الإمام مالك عليه رحمة الله أنه يخشى من أهل الجهالة، هذا يزول بالعلم بتنبيههم وتذكيرهم وبيان أن هذه الأيام الستة ليست من رمضان، وإنما هي من صيام التطوع. إذن فمثل هذا الخوف لا يجعل العبد يترك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أنه يخاف أن يظن أن هذا من الواجبات أو من الفرائض. إذن فتزول هذه المخافة أو هذا الخوف يزول ببيان السنة للناس، وأن رمضان ينتهي بيوم الفطر، ثم بعد ذلك من أراد أن يصوم تطوعا 6 أيام فليصوم. وقال يحيى: سمعت مالكا يقول: لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن. وقد رأيت بعض أهل العلم يصوم وأراه كان يتحرى. وهذا فيه نظر، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تخص يوم الجمعة بصيام ولا تخص ليلتها بقيام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فيوم الجمعة يعني لا يجوز للمسلم أن يتقصد صيامه يعني لمزيته، يقول هذا اليوم يوم عيد للمسلمين ويوم عظيم فأنا أخصه بالصيام، فمثل هذا لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخص يوم الجمعة بصيام. لكن من صام يوم الجمعة وصام معه يوما آخر يوم الخميس أو صام معه يوم السبت فهذا جائز، هذا جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده. هذا حديث ثابت في الصحيح، حديث أبي هريرة. إذن فيجوز صيامه مع يوم قبله ويوم بعده. لو أن رجلا مثلا يريد أن يتنفل بالصيام لكن ليس عنده يوم يستريح به في الأسبوع إلى يوم الجمعة، وهو يريد مثلا أن يصوم 3 أيام من كل شهر، فهل يجوز أن يصوم يوم الجمعة؟ نقول نعم، لأن هذا لم يخص يوم الجمعة بالصيام، وإنما صامه لأنه يوم يستريح فيه وليس له يعني أيام يستريح بها إلا يوم الجمعة، فلذلك يجوز له أن يصوم هذا اليوم. يعني هذا آخر ما ذكره الإمام مالك عليه رحمة الله في كتابه جامع الصيام. وهذه كما سبق وأن ذكرت يعني تعليقات يسيرة على كتاب الموطأ، ونحن نعلم علم اليقين أننا لم نوفي هذا الكتاب حقه، لم نوفي هذا الكتاب حقه، خاصة وأن الأيام يعني كانت ضيقة جدا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا لقاء آخر لشرح الموطأ شرحا كاملا نستفيد منه أكثر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ويجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا، وجزاكم الله خيرا ووفقكم.